بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام، باب السبق والرمي أو السبق والرمي. السبق سبق يسبق سبقا بتحريك الباء، السبق اللي هو الجعل المال اللي بيوجع للمتسابق، السبق اسمه السبق وفتح الباء. أما السبق يعني اللي سبق، يعني واخد بالك. فالمسابقات ديت أقسام، مسابقات أقسام. قسم يجوز بلا عوض، وهو المسابقة على الأقدام والسفن والمصارعة وغير ذلك. بعد رجلين عشان جاء الشرع، ولذلك التفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق، احفظ الحديث، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هو جاي الحديث اللي هو الحديث هنا ذكره رقم 1146: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة، صحه ابن حبان وصحه الشيخ الألباني. استفاد العلماء من الحديث دوت ان الاصل في بذل المال في المسابقات المنع، الا فيما كان يعود على مصلحة المسلمين العامة بفائدة، يعني بيبقى في فائدة لعموم المسلمين او في مصلحة تعود على المسلمين. احنا هنديهم فلوس هيتسابقوا، نديهم مال، يبقى لازم يكون في مصلحة عامة، في فائدة عامة تعود على المسلمين. فهنا الحديث حد ثلاث حاجات: نصل، خف، وايه، وحافر. ايه النصل ده؟ بتاع السهام، النصل بتاع السهم، خف بتاع البعير، والحافر بتاع الفرس. خد بالك، يبقى مسابقة على البعير، مسابقة على الفرس، مسابقة في الرمي. واخد بالك، ده يجوز اخذ العوض عليه. فبعض العلماء بيقول ما سوى ذلك لا يجوز أخذ العوض، الناس تتسابق براحتها طالما في حاجة مباحة، بس بدون إيه؟ بدون عوض، بدون ما ياخدوا مال. خد بالك من الحتة دي عشان مهمة، نظرا طبعا لانتشار الألعاب الرياضية في زماننا هذا، وجعل عليها إيه؟ الجوائز القيمة، اللي كاس مصر، واللي الدوري العام، واللي كاس بطولة الأمم الإفريقية، وبطولة كاس العالم. فكل دي طبعا ايه؟ عوض، اهو بياخدوا فلوس، ده غير بقى المرتبات وغير الايه؟ الجوائز والحوافز الذين ياخذونها. ده نقطة مهمة، هل ده أكل مال بالحق ولا أكل مال بالباطل؟ إن ربنا سبحانه وتعالى وضع قاعدة عظيمة في القرآن: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأكل المال بالباطل حتى لو كان برضا الطرف الثاني. أصل بعض الناس عنده شبهة، يقول لك أنا أدي فلوس برضاه، هو اعطاني الفلوس وهو راضي، حتى لو كان راضي، مش القضية رضاه هو، القضية رضا ربنا، لأن المال من ربنا، فلا يجوز أن تأخذه إلا بإذن من الله، مش إذن من الناس. أنت فاهم الحتة دي؟ يعني الراجل المرابي هل يجوز الربا بالتراضي؟ ها؟ أو الرهان بيبقى بالتراضي، الميسر بيبقى بالتراضي، يقول له لو كسبتني هديك قد كده. ها؟ بيبقى بالتراضي، بيقول منه هو مبسوط. هل يجوز؟ يعني الراجل المغني دوت، الخليع الفاجر ده اللي بيطلع يغني وياخد فلوس قد كده، هو الناس المغفله اللي بتدفع الفلوس دي مش راضيه؟ طب هل يحل له هذا المال؟ لا يحل. ثمن الكلب مع الواحد كلب ب 1000 جنيه وهو راضي ومبسوط قوي، لان الكلب اسمه مشمش ولا اسمه سوسو، فرحان بيه هو ودافع ال 1000 جنيه. ها؟ هل يحل له انه ياخد الفلوس دي؟ ها؟ لا يحل. ثمن الكلب ايه؟ حرام. لا يحل المال إلا بإذن من الشرع، مش إذن من صاحب المال، لأن صاحب المال ده المال ليس ماله، ده عطية من الله، انت واخد بالك. فلا يجوز بذل الأموال إلا بإذن من الشرع، تفهم الحتة دي كويس، خدت بالك؟ طيب، لأن طبعا بناء على كده انت هتسأل على طول سؤال: اللعيبة المشهورين وغير المشهورين دول اللي بياخدوا جوائز وأموال الناس، سواء كان بتبذلها الدولة أو الحكومات المعاصرة أو بتبذلها ما يسمون رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية أو غير الخيرية، بدهم أموال. ليه؟ لأن اللعيب أمتع الجماهير بإيه؟ حط الكرة في الجون، صح كده؟ والفريق فاز. طيب السؤال، هل يجوز له أخذ هذا المال؟ طبعا الأهل العلم اللي بيمنعوا من ذلك مستندين إلى نص وإلى حديث لا سبق إلا في نص أو خف أو حذر، والنص ده لو مش موجود يبقى هناك وجه للتحريم آخر، اللي هو إن ده أخذ المال بدون وجه حق، أكل مال بالباطل. هو أنا خدت منك إيه يا شمت؟ ادفع قاعد تجري رايح جاي ورا الكورة حطيت جون، استفدنا احنا ايه؟ استفدت عادي؟ تقول لي انا قاعد مبسوط، انا قاعد ايه؟ مبسوط. طيب ما انت ممكن اي واحد يجي يقول لك نكتتين، يقول لك اي حاجة تضحكك وتبقى انت قاعد مبسوط، يجوز انه ياخد فلوس؟ ها؟ هو اي واحد يبسطك تاخد انت منه فلوس؟ او هو ياخد منك فلوس؟ ها؟ ما احنا قلنا لازم ياخد المال بإذن من الايه؟ من الشرع، لازم يبقى في إذن من الشرع. وهل دي هدية؟ هل دي هدية؟ هبة مجردة صدقة على اللعيبة دول؟ ولا ده مال مقابل شيء؟ يعني راجل لو ما حطش الجول كان حد عبره؟ كان حد بص في وشه؟ ها؟ صح؟ كانش حد بص في وشه، يبقى هو خد المال ده مقابل شيء. طب هل الشيء ده له مقابل في الشرع؟ العبرة بالشرع. هل الشيء ده له مقابل؟ واحد عبى ازاز خمره وباعها لك وخد فلوس، الفلوس دي تحل له؟ حبيبي تحل له؟ لا تحل له، لان ثمن الخمر حرام، الخمر ليس لها قيمه في الشرع. طيب الجون اللي هو حاطه ده ليه قيمه في الشرع، سواء كان في السله ولا في الطايره ولا في كره القدم، هل ده له قيمه في الشرع؟ ملوش قيمه. اللعب مباح، العب زي ما انت عايز ما لم تضيع فريضة من الفرائض أو أمر واجب عليك، ده مباح. أنت عايز تيجي ورا الكرة 24 ساعة أنت حر، هتلاقيه رايح جاي عايز يسوي عضلاتك مفيش مشاكل، ليس حراما. لكن الكلام فين؟ خد بالك الكلام فين؟ أخذ العوض، أخذ المال، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ هي النقطة هنا، هي النقطة. خاصة بقى طبعا في زماننا هنا ده مش أموال، مش دي أموال إيه؟ أموال يعني ثمينة، وخاصة لما تكون دي من الأموال العامة، وخاصة لما يكون القائمين على الأموال العامة أو القائمون على الأموال العامة لا يتقون الله سبحانه وتعالى. يبقى في ناس جوعة، خدت بالك، لا يقاوم، وشباب عايز يتجوز وناس نفسها تلاقي ساكن، ها، ويلا اصرفوا للجماعة الطيبين دول 3 مليون جنيه 10 مليون جنيه، ها. طيب دي أموال المسلمين، دي أموال عامة. يعني الإنسان لو جاز له أن يتصرف في ماله الخاص بما شاء لم يجز له أن يتصرف في الأموال العامة بما شاء. يعني أنت عايز تبحث فلوسك، خد هدية هنا وهنا وهنا، هل يجوز في المال العام تتصرف كده؟ لا يجوز طبعا. يبقى ازداد الأمر إيه؟ خطورة، ازداد الأمر تحريما إذا كان ده من الأموال العامة. فالعلماء لما قسموا الألعاب قالوا الألعاب ثلاثة أقسام، لعب مباح ولعب محرم. طيب اللعب المباح دوت قسموه قسمين، قالوا مباح يجوز اخذ العوض عليه ومباح لا يجوز اخذ العوض عليه، والمحرم ده طبعا هو محرم لوحده فضلا ان هو ايه يبقى عليه عوض كمان، انت واخد بالك. يبقى مباح يجوز اخذ العوض عليه اللي فيه مصلحه عامه للمسلمين، في زي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حد الثلاث، نصل وخف وايه وحفر. قاس عليه العلماء، قاس عليه أهل العلم ما فيه مصلحة عامة للمسلمين، قالوا مسابقات في حفظ العلوم الشرعية، في حفظ كتاب الله، في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا عاملين مسابقة في بعض البلاد وفي بلادنا، الحافظ القرآن، الحافظ القرآن كله ما غلطش ولا غلطة حطوا 30,000 جنيه. يعني اللاعب يحط جون ياخد مليون جنيه، والراجل حافظ القرآن ياخد 30,000 جنيه. مش ده في نوع يعني من هضم يعني حق الحفظة؟ وده راجل مميز يعني، ولا شاب مميز يعني، بعد 15 سنة حافظ القرآن كله وبالتجويد، واخدت بالك حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلما يهضم حقه كده يعطى أموال يسيرة، وليعطى 1000 جنيه و2000 جنيه، ها، والناس دي تاخد آلاف مؤلفة وملايين، لا شك طبعا ده في نوع من الغبن للعلوم الشرعية ونوع من الظلم. يبقى قاس عليه العلماء ما في مصلحة عامة، حفظ العلوم الشرعية، خدت بالك، حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تدرب على آلات الجهاد والقتال ما فيه تقوية أبدان المسلمين، فهذا يلحق بالنصل والخف والحفر، يجوز أخذ العوض عليه. ألعاب مباحة لا يجوز أخذ العوض عليها، زي ما كرة القدم والطايرة وسائر الألعاب الرياضية المباحة، أما المحرم فلا يجوز أخذ العوض عليه. ذكر هنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد دمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، مكانين يعني من هنا لهنا، سابق إلى الخيل التي لم تدمر أو لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق، حديث متفق عليه. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. دمرت الخيل يعني قال العلماء اللغة أن يكثر لها العلف والماء مدة 40 يوما حتى يسمن، ثم يرده إلى القوت ويجريه في الميدان حتى تجف وتدق وتضمر، تبقى بطنها ضامرة. ده نوع من أنواع تغذية الإبل، بيغذوها بطريقة معينة عشان إيه؟ تبقى قوية، عضلاتها قوية ويبقى ليس لها بطن كبيرة بحيث أنها إيه؟ ينفع تجري بسرعة. أخذ بالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع فعل المسابقات لأجل ليه؟ لأجل التدريب على الجهاد. وطبعا الخيل كما قال عليه الصلاة والسلام في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الجهاد والأجر والمغنم، إما أجر وإما أجر من الله يعني وإما مغنم. فالجهاد كان على الخيل معروف، والخيل دي من أعظم أدوات الجهاد في القديم. في الحديث آخر عيسى بن عمر اللي هو حديث رقم 1145 أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. القرح هي التي سقطت سنها التي تري الرباعية ونبت مكانها نابها، وذلك إذا أتمت السنة الخامسة، تبقى قوية، تبقى فرسي قوي. فحديث أبي هريرة الذي ذكرناه قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. فيقول الشيخ البسام المغالبات والمراهنات والمخاطرات ممنوعة كلها، لا سيما إذا كانت بعوض، لأنها من أنواع الميسر الذي قال الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والميسر هو القمار، يدخل فيه كل المغالبات على عوض، ذلك القمار الذي يفضي إلى العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله بما يسبب لأصحابه من الغفلة والذهول وتعلق القلب بالكسب والخسارة. الشرع أجاز من هذه المغالبات ما أعان على الجهاد في سبيل الله، فإنه أجاز السباق على الخيل والإبل كما أجاز الرمي والمناضلة، لأن هذا كله مما يعين تعلمه والمهارة فيه على الجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول كذلك القتال وسلاحه وعدته تطور الآن، وأصبحت العلوم العسكرية والفنون الحربية تتلقى الآن في المدارس والكليات المنوعة وميادين التدريب، وأصبحت الحرب بمعرفة استعمال أسلحة من الرشاشات والمدافع والصواريخ والطائرات الحربية والدبابات والمدرعات والوسائط وما أشبه ذلك. كل هذا يجوز أيضا المسابقة في قياسا على الحديث. يقول عن شيخ الإسلام تيمية أنه قال السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آيات الحرب مما أمره به وصول الله صلى الله عليه وسلم في سبيلنا، فالسبق والصراع ونحوهما طاعة، إذا قصد به نصرة الإسلام وأخذ العوض عليه أخذ بحق، تكون العوض من يعني من واحد حيث يسأل واحد اللي يفوز يتفعل، لكن هل يجوز بقى أن اللي يكسب يأخذ من الثاني؟ حتى في المسابقات اللي ورد فيها الدليل دي، ها جمهور أهل العلم على المنهى، يعني أنت هتسابق أنت ومحمد، فتقول له لو سبقتك تديني 10 جنيه وأنت لو سبقتني هديك 10 جنيه، هل ده يجوز؟ جماهير أهل العلم على المنهى بل نقل فيها الإجماع، لكن ينفع واحد يقول لهم اللي يسبق فيكو ها حديله كذا، خدت بالك؟ من المسابقات اللي هي يجوز أخذ العوض عليها. بيقول هنا يجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه، وأما سائر ما يتلهى به من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: اللعب بأنواع الرياضات في وقت الصلاة أو ما يقارب وقتها لا يجوز بحال، وهو من المنكرات، وحكمه حكم ما يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. يقول: فإن لم تكن وقت صلاة ولا قرب المساجد فلا نرى مانعا يمنع جوازها لأنواع الرياضيات اللي ليس فيها منكر. فحكم الرياضة في الإسلام الاستحباب لما كان بريئا منها هادفا إلى ما فيه التدريب على الجهاد وتنشيط الأبدان. فالصحيح أن طالما الرياضة ليس فيها شيء محظور تبقى مباحة بدون إيه؟ عوض. العوض ضائع كلمنا فيه لوحده، لكن الرياضة طالما ليس فيها محظور شرعي ما فيش حرج فيها، يعني الطائرة والسلة بس ما فيها كشف عورات ولا تضيع لواجب ولا تضيع لواجب. هنا ذكروا قرار المجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران. بيقول قرار رقم المجلس المجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورات العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة يوم السبت 24 صفر 1408 الموافق 17 أكتوبر 1987، نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة، وكذلك في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد الأجنبية. والأولا الملاكمة، يرى المجلس بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية، لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة أو إلى الموت دون مسؤولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر والابتهاج بما حصل للآخر من أذى، وهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا في حكم الإسلام لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولا شك في ضرر، خاصة أن ضرب في الوجه، ضرب في الوجه ده محرم أصلا، ده محرم بالنص. يقول: وعلى ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه للآخر فقال له اقتلني أنه لا يجوز له قتله، فهو أصلا كل منهم بيبيح للتاني أنه يضربه، بقول له اضربني وأنا هضربك برضه واللي يغلب، فحش الكلام ده، لأن في إزاء شديد. يقول: وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية ولا يجوز ممارستها. طيب اللي بعده بيقول هنا: كما يقرر المجلس، خد بالك، عدم جواز عرضها في البرامج الازي كي لا تتعلمها الناشئ، لكي يتعلم الناشئ هذا العلم السيء ويحاول تقليده، الله يجزاهم خيرا، اولاد بقى يشوفوا الملاكمه دي ينزلوا يضربوا في بعض، واحد بقى يكسر مناخير واحد ويقول لك هو مش عارف مين بطل. المصارعه الحره التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إذاء الآخر والإضرار به، فإن المجلس يرى فيها عملا مشابها تمام المشابهة للملاكمة المذكورة، وإن اختلفت الصورة لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة التي تجري على طريقة المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم. أما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرب للسلاح فهي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام، إنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيبا وكثيرا ما تؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل الثور مصارعه، وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي الحنيف الذي يقول رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يا أخي سبحان الله، والله يعني شوف قواعد الشريعة العظيمة، تشريع من حكيم حميد. الكفرة دول وضعين قواعد ما يسمى بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان، قواعد كلها تابعة للهوى، كلها تابعة للهوى. لما تخالف القواعد دي الهوى يضرب بها عبد الحق، كموسعة الثيران دي مثلا ما موجودة في أزمانيا ومشهورة جدا، ويبقى الجماهير قد كده. ما سمعناش حد بيحتاج يعني يقول حقوق الحيوان وازاي تعملوا في الحيوانات كده، ويطلع واحد كافر يقول لك بص وحشية المسلمين، بص بتبحوا خروف ازاي، ما فيش رحمة يا أخي. يعني زعلانين ان بنذبح حاجة عشان ناكلها وربنا أباحها لنا، ما فضلا يعني ان في فوائد الذبح وتنقية المذبوح ده من الميكروبات، وهم يمسكوا الحيوان يقعدوا يغرسوا فيه للسهام، ها والحيوان بيعذب تعذيب شديد، وقد يقتل يعني هذا المصارع كما يذكرون، ها وما أحد يعترض. ليه؟ ده وافق هواهم، ها فعلا شريعة الهوى، ها وقانون الهوى واتباع الهوى، ها يذكرك ده بأهل الجاهلية. أهل الجاهلية يصنعوا صنم من العجوة، لما يجوعوا يأكلوا، فهم نفس الأمر، اتباع الهوى، حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، لما يعارض هواهم يأكلوه، ها وتلاقي مثلا اليهود يقعدوا يقتلوا في اخواننا المسلمين، افيش مشكله، دول بيدافعوا عن نفسهم. طب راح يقتل واحد عشان يدافع عن نفسه؟ لا، ده مجرم بيه وعليه الى الله المشتكى. بيقول هنا برضو التحريش بين الحيوانات، ويقرر المجمع تحريم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بين الحيوانات كالجمال والكباش والديكه وغيرها حتى يقتل او يؤذي بعضها بعضا. ده من الرحمة العامة والله اللي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجيبوا ديكين يقعدوا بقى ايه يضربوا بعض والناس تتفرج مبسوطة لحد ما واحد يموت التاني، ما لا يجوز. ها فده نوع من انواع الإيذاء للحيوان، وده امر محرم. يعني الحيوان لو استحق القتل بإذن من الشرع يبقى يقتل قتلة ايه، قتلة حسنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. خدت بالك؟ شوف الرحمة، هي دي الرحمة بقى، مش اللي ما يتبعون أهواءهم وزعبلاتهم. بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار. رواه أحمد أبو داود وإسناده ضعيف. ده بسميه العلماء التحليل في المسابقة، يعني أنت هتسابق بفرس وأنت هتسابق بفرس يبقى دي فرسين أهو، انت هتدفع مثلا 10 جنيه وهو هيدفع 10 جنيه كده ما ينفعش، صح؟ واللي يفوز ياخد ال 20 كده لا يجوز. طب يروحوا عاملين ايه بقى؟ جايبين واحد ثاني فرس ثالث وما يدفعش، خدت بالك؟ بشرط ان يكون مساويا لهم، يعني ممكن يسبق ما يدفعش، ولو سبق ياخد الايه؟ ياخد ال 20، خدت بالك؟ ما سبقش مش هيدفع حاجه، واخد بالك من الصوره كده؟ ده بيسموه محلل. هل هذا يجوز؟ جمهور العلماء بيجوز الصوره دي، بيقولوا طالما ان فيه ايه ثلاثه، اثنين هيدفعوا والثالث ايه مش هيدفع، وبعض العلماء بيمنع من ذلك وبيقول الحديث ضعيف. هو الحديث فعلا يعني ضعيف، ضعفه الشيخ الالباني وغيره من اهل العلم. ذكر بعد ذلك حديث عقبه ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم ثلاث مرات ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. والحديث ده فيه حث على تعلم الرمي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب في تعلم الرمي في أكثر من حديث، حتى انه عليه الصلاه والسلام عد نسيان الرمي هذا معصيه، ليس منا من تعلم الرمي ثم نسيه، من تعلم الرمي ثم نسيه فهو نعمه كفرها. يعني تخيل المفروض انت متعلم النشال ما تنساهوش، لان ده نوع من ايه؟ من انواع الرياضه المفيده في الجهاد، خدت بالك؟ وده في اخذ بالاسباب القوه، فلا ينبغي على المسلمين أن ينسوا هذا العلم وينبغي أن يحرصوا عليه. ورد في أحاديث كثيرة الحث على تعلم الرمي، منها ما رواه أصحاب السنن عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدخل في السهم الواحد ثلاثة نفر في الجنة، صانعه الذي يحتسب في صنعه الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله. وقال ارموا واركبوا، وأن ترموا خير لكم من أن تركبوا، وفي حديث عمرو بن عبسة قال صلى الله عليه وسلم: ومن رمي بسهم في سبيل الله فهو عدل محررة، يعني رقبة معتقة، كأنه أعتق رقبة. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس من. قال الإمام القرطبي: ولما كانت السهام من أنجع ما يتعاطى في الحروب والنكاية في العدو وأقربها تناولا للأرواح، خصها صلى الله عليه وسلم بالذكر لها والتنبيه عليه. سبحان الله، من زمان حد دلوقتي حتى في العصور الحديثة أقوى أسلحة هي الأسلحة اللي بترمى، وبأكثرها فتكا، خدت بالك، وإيذاء للأعداء، السلاح الصواريخ وغير ذلك من الأشياء التي ترمى، فالشرع حث على ذلك. يقول قال الشيخ رشيد رضا: نعلم أن الإسلام دين الرحمة، قد منع من التعذيب بالنار كما يفعل الظالمون والجبارون من الملوك بأعدائهم كأصحاب الأخدود، ولكن من الجهل والغباوة أو أن نعد حرب الأسلحة النارية للأعداء لنحاربهم بها من هذا القبيل بأن يقال إن ديننا دين رحمة، رحمة بهم، يأمرنا أن نتحمل قتالهم إيانا بهذه المدافع ولا نقاتلهم بها رحمة بهم، ألا يكون من العدل أن نعاملهم بمثل ما يقاتلوننا به وهم ليس أهل العدل في حال الحرب؟ قال تعالى: وجاءوا سيئة مثلها. وقال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال تعالى: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به والله أعلم. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم. تفضل. المسابقات الإسلامية اللي بتبقى موجودة في القنوات، الإشكالية صراحة في المسابقات دي في أن الاتصال بيبقى غالي، الاتصال بيبقى غالي، فده يخشى أن يكون فيه نوع من أنواع الميسر. أنا فيما سمعت أنه حدثني واحد كان بيعمل في أحد القنوات دي أن الدقيقة الأولى بعشرة جنيهات، الدقيقة بعشرة جنيهات، طبعا أي دقيقة في محمول بنصف جنيه ما بكتير يعني، ها، فعشرة جنيهات ده كتير، فمتى ما تتصل على القناة بياخدوا منك عشرة جنيه عشان تجاوب على السؤال، هي المكالمة بتكلف عشرة جنيه؟ تكلفش، يبقى هنا في شغل ايه؟ شغل تجاري، يبقى هياخدوا الأموال دي ويطلعوا جزء منها يدوها للفائز، يبقى ده في نوع من أنواع الميسر، نوع من أنواع الميسر. ولا يغرنك يعني هو بتيجي على القنوات يعني بعض الأفاضل والعلماء، إن مش معنى أن الشيخ بيظهر على القناة أن كل ما يعرض على القناة يبقى حلال، لا، هو مش مسؤول، هو مسؤول عما يقوله، مسؤول عما يقوله، مش مسؤول على كل شيء. لا ينفعش، ما هو أصلا ده مش إعادة، هم بياخدوا الفلوس بالجيزة، هم بياخدوا، بعدين هو اللي بيتصل عشان ياخد الجيزة، اللي بيتصل هنا، هو لو بيتصل هنا ماشي يبقى الله خير، بس ما جاوبش على السؤال بقى. جزاكم الله خير. ايوه، ما ينفعش، اللي من بره ده بس هو ايه، هبه او عطيه. جزاكم الله خيرا.